بالنسبه للمخلد هل المقصود فيه يعني يحصل بذلك يعني شبهة للذكر ام يعني الله خلق من انثى؟ كيف وشلون يعني الذكر هو اصلا لا مو تشبه اصلا طبيعته طبيعته نعم. وهذا والعلم عند الله هذا يكون في غدد نسائية ونوثة غدد ونوثة لا الخنثى آلة مختلفة آلة الذكر وآلة الأنثى هذا يكون آلة وآلة ذكر يبول من ذكر وليس له فرج لكن فيه غدد والأخ يمكن رشاد يعرف بعض الشيء يكون فيه غدد ونوثة نعم أو أعضاء ضامرة يعني مختفية نعم فهذا هو المخلد أبد يعني أنا ما عمر رأيت إلا وأنا صغير مرة يلا أذكره كالحلم واحد يمشي في الأسواق هرج ومشي كل كلام تقول هذه امرأة وفي أيضا واحد أعرفه في شاب يعني بعد ما كبرت شاب كذلك بإذن الله ما تقول لامرأة حتى أنك تحس بأنه ينكسر وجهه ويستحي إذا نظر الرجل إيه هنا إيه وش كيف وش ما يسوي شيء يأكل ويشرب وينام لأنه يقضي أمر فيه هذا وش يأثم إلا يصلي مع الجماعة يروح يجي لكن أحيانا يعتريه حياء يخجل يروح يعذر في هذا أي يعذر